سولا فالناس نيل بعض الفوائد او مس اما سن صورة يوسف غدا فرنسول ان شاء الله تبارك وتعالى وربها لي صبر يعني نطلب امه نطلب لي سي ميك لا جاي نستر قال لي الله يجزيك بخير لما دوي علينا دوي لنا يعني على صورة يوسف بعض الفوائد في ماذا في صورة يوسف. صورة يوسف يعني قال اهل العلم بانها صورة مكية. صورة مكية هي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ماذا؟ هذا هو المعيار في القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي والأفاضل نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السلطان من سورة يوسف لما يزغ القرآن مكة الذي كويزم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيزوك المدينة وتيفتي سماس المدينة وتاسسي هجر. كويز سماسمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريبا لهيز 111 دغوري 111 آية تقريبا ترتيب صغر المصحف ياسين نمرة 12 تقريبا ندي توش كاع مسن ترتيب المصحف توش كاع تطيرا من سورة هود لما سني كتيرا من سورة رعد سورة الرعد كمي أي كتيرا من سورة يوسف غير لان هي سوق الفوائد غمس السلطة اللي سما تربي تبارك وتعالى سما سمي غمس سورة يوسف اش كنتي وذا هيس النبيات اللي قال مي اللي قال يوسف إلى من أنبياء الله سبحانه وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى دا غادي يسمو الله جندو كنو ولا انت ولا كنو ولا مسلم اجمعين. سورة يوسف هي يوسف مي يوسف ابن من؟ نعم ابن يعقوب ابن من؟ ابن اسحاق ابن ابراهيم يعني هي سلالة الأنبياء سلالة من؟ سلالة الأنبياء هي يوسف النبي هي جديس النبي هي باباس جديس النبي فلسنا تظلت ربي تبارك وتعالى فلسنا كله. سورة يوسف ابتدت ربي تبارك وتعالى سما سمين غير اللي غيوالها سيدنا يوسف إذ رأيت الرؤيا يعني قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوالها إذ رأى مثل الرؤيا إذ رمي إذ رمي يندمرو يتري 11 كوكبا والشمس والقمر تفوق دمس ويرس الجناس سجود تحية وليس سجود عبادة سجود تحية يعني من التعظيم. إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. الفائدة اللي كله يزور الله مصلي وهو مي وهو يغفر الله ينعم ربي تبارك وتعالى النعمة أستدمي وأما بنعمة ربك فحدث ستدر كل شيء وإنما أتسند من متدر النعمة أشفتوك تلمسي أيزندي تقوى الحسن يسمى تقوى العيب لما تدري فرق بين التروى والاخرى تفتون اثنين تنشر على الفيسبوك دار ساكنين ولا كان يروح نامز الفيسبوك هاد الكلمه الناس يخدموا يتسيقن بالدمايض باش يقول لهم بدنا لك يا فولكي لا بد ماذا يغداك لك النعمه ان عند لك ربي تبارك وتعالى تشكر باش دارك تغنى لا بد ما نشكى ان رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين يعني حتى الغمي غمسنا يدماس اشكون اقرانا اللي تي الحاسه غيرات لا تي ليها الخاطر تي بزاف المسال زرني لما بنت تروى سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام ظن بان بابات يميل شويه سما زمن يميل شويه سما سيويت يوسف سكمات يوسف يميل باه الناس وكان غلا تدي تولى اهل العلم بعدم جواز يعني ماذا تفضيل الابناء يعني تفضل ليه فرق فما سمي يدماس غادي تسمعي واش كان علمي أليس كان الكراهية هادشي تيولد ياه تيولد الكراهية بين الأبناء ملي تكون تمشي حتى تفضل شي بري على خوتو وهادشي تيبان في الدار تتفضل حيت هو مجتهد ولا شي حاجة وتتميل ليه شوية من ناحية الهدية ومن ناحية يعني العطية ومن ناحية الإنفاق وكذا وتيبان خوتو خوتو تيعيش تيحسدو أليس طغام الحالة تيحسدن واش كان غير هذا يتولد مين؟ أريد تولد الحسد أريد تولد الكراهية ما غاس نتفوه في الغاس بأننا تربصوا به سكن اسمي سكن سيد المكيدة إن يوسف وأخوه زين لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. اقتلوا يوسف لكم يسد مغير همس رمج حاجة سهلة علاش هذا يعني هذا التفضيل وهذا الميل إلى أحد الأبناء جعل ماذا فكر إخوته في قتله سوالهم باش مي باش تنغيلو يا اللعب اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا هذا من تلبيس ابليس شحال واحد تجي تجي تجي الاستدراج دير غير هذا الشيء بس ما كان باقي بيتوب راه فلان كان كذا وفلان كان كذا يدير ودابا الحمد لله راه ولا وتاب الله سبحانه وتعالى ودار كذا ودار كذا غادي ينظر الله تبارك وتعالى غادي يتوب عليك. فهذا من تلبيس ابليس يعني غير سكتي هنا يزعل على ذلك سوريا كل حاله سوريا لاباس نستير كل الكنوي ولو هذيك الدين ريسك هذيك الدين يفعل. فهذا من تلبيس ابليس ان جسمي يخلو لكم وجه ابيكم زيد تكونوا من بعدي زيد يتبع نظري الدنيا ما يمر حقا أرد طلق ذا مواني أرد داخت ترسير ومتا تقولوا داخت المادة ما هذا زيد مقا يغي الله الدرسر ولو طلق ذا مواني أنت سوي قل لنا أرمينا ودي حقا ذا ثم ردك واني أرد ديك ترسير ميتو كتم كله زرت لهم الضلع نعم نبارك وكنا ودي حقي ضرب زيد وانت تكونوا من بعده يعني نولي ناني سران الشي من سيفاتي ونولي كدوب يغون لكم الدرس الله اللي لقبي الخير الله مصمر دي إيدو بوز يبتي وانا يوني خلطني وانا اختلين سكوانسي وانا مولاني اللي زينا وباهو الى بديد الله يرحم لكم الوالدين خطنا العر ولا شي باس ما كان حيت ندوي هذا مشكع زيد يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وان له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. اكسون يعقوب عن بينه عليه الصلاه والسلام يكسوس يا مسيويس اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا زيد هاكا يفلس نسون غدو يمون ديسن واجمعوا. قال قائل لا قال قائل زيد اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زيد لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وذي حنا أدي دروني قرنو هات بدأ من كيسانة وزيزة السوسيس النمى مهم بعد سنة الدري وقوش دروا وتكونوا من بعده قوما قوما صالح. قال قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. مهم أجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب واش كتبني تنطير كل شيء تماش ماشا هنا في الاخر غمسني اما سوالو هو شرط. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كثير هاك وغد غير لي غيوينا سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام ينسوك سوالو كل شيء مهم في الدين يوريني يخصيك العدم اختيني دابا ناس يشتوش قالوا لي راك لا تدي وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ورايش قد خدمت الشا واخا ضغط الزير زيد واخا نغزل نكون وما كنت وكنا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كثير ايوا انت مشكل نص الله تبارك وتعالى معافاه يعني الخطيئه ويوم يدي شي كعيه نص الله تبارك وتعالى معافاه تكون خمصي هذا يتعبوا البصيره يغرات سكت كان اللي كان يتاه هذا كله تعبوا البصير نسال الله تبارك وتعالى غرد نباتي ستمونا اللي كذوب يمونديس لماك يمونديس الخديعة يمونديس حتى عقوق الوالد كل شيء هذا غير نبات سكر سنيديز او ناس فروخ تاتي ما الدين تاسا سنيدي يكون الشعيب فالناس تين غوانو سوير كي سكير كيسنا لازمي ناس ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدمك بدم كذب غير غصمي انا على العلم غصني كرات غلط جنتني جينا سيني دمني يكمل سيزو يخني تاع قشر من القميص قشر من سيدنا يوسف وين كيدي لاباس ولك ان تتخيل بان هاد الناس هادو شي 10 الناس 11 كوكب الشمس شي 10 هما باش مشى كاملين وتو باش ياش باش واني هاد الناس كامل ب 10 بهم حتى واحد ما فكرش على راسو باش يقطع هاد القميص حيت ما يمكنش ياكلوا الديب هكا وراسي بيتي من سيتو لا والو كلو تنور ما درت سنيدي ويد غريان تاتني دغوا ديتو سين راتستون كراد راتستون مراو ما تنسى تنزل كاش كون صرفوا على الله سبحانه وتعالى. فهذا عياذا بالله شحال واحد يصعب على الرسول ما شافوا حتى واحد فتمشي تدير شي كعيا نسال الله تبارك وتعالى اللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا وفي الاخره راه انت عندك هكا تدير هكا تقول البارح اللي كسبت ودرنا وفعلنا وتركنا وكذا وتصحب على الرسول شنو مستر هذا الدرك تلقى راسك في الفيسبوك تقول لا يروى سيغو او كي ندا يعني هي ندير واسك وهيره انا مسكين هدي دير واسك وضغي لي ذكر زوم تزومي تنيد هني تيتران ابو الله نداء انا لله وانا اليه راجعون. فماذا؟ فهذا في الدنيا فقط. فاذا فضحك الله تبارك على رؤوس الاشهاد وفي العالمين يعني تجمعوا لي الاولين والاخرين ويفضحك الله سبحانه على رؤوس الاشهاد. نسال الله تبارك وتعالى اي واحد وهذه فائده اي واحد لقيت يتفضح راه ماشي اول مره راه كده لان الله تبارك وتعالى من اسمائه الستير كثير الستر راه تيسترك الله سبحانه وتعالى في الاولى في الثانيه في الثالثه وتكثر اشكون ما دي التنومان واللي باه رايق انه قال باه رايق هادني حاول تسال انت ني دوامات بين الناس يكون زير دير له والله اشكون ما تيهي اشكون يموت الله ما زوامان يحاول يند مليح هو اللي تفضح ربي تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى السيد ماذا قال يعقوب عليه الصلاه والسلام؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل بل سولت لكم انفسكم امرا اشكا لماذا؟ هنا قال بعض اهل العلم يعني كانه سوء ظن ولكن له قرائن داس كان ميدان ما سيت سيء الظن. لماذا؟ لان القميص غير ممزق توش كانوا قشر يصحى غير كان بخير وعلى خير. فماذا؟ فهذا ماذا؟ فضيح يعني من الله سبحانه وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى. فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. فصبر جميل ما معنى صبر جميل؟ لا شكوى فيه وليت الشكا مسكين يصبر يكون متستيعقوب على نبينا عليه الصلاه والسلام يتسلسل فيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة زين جاء سيارة فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. فأدلى دلوه يعني جو السيارة جمع سيارة يعني ماشي طوموبيل سيارة زدني نتلفتون سيارة زدني لافلة توش كات صفن اسم يعني اسم دا مثل فيت يعني زين باش هذا اسم داهم ملعبة اسم داهم نحن انه قال يدهم ناس يا بشرى هذا غلام ولنت اسمي ولنت اسم فروخ هذا ينم عن ماذا؟ ها؟ كخفيف دري خفيف دري صغير من نهار دوايا ابي غير كان يعني سميتو هاتي ولا ديمون دوايا الزاي وانا دري مزي يوسف على بين الصلاه والسلام يا بشرى هذا غلام وهم دوايا مني دوايا يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه احباب فمسني فمس الناس يا نص باش تسنزنتني واسروه بضاعه اذ غنوا شروه بثمن بخس دراهم محدوده وكانوا فيه من الزاهدين. نبي الله يباع بثمن بخس وشروه يعني باعوه شرى أو اشترى، اشترى هو ماذا؟ ابتاع يعني صح شروه باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعني الزنزات أسقل الثمن زولي خني الزنزات رانا حليف كل حتى وليتي صغار أسقل الثمن. لماذا؟ كانوا فيه من الزاهدين رانا حليف كل أظن هيك يسوى غما زمين أش من تيسوى عند الناس أش من تيسوى والو أباعوا بدراهم معدودة ولكنه عند الله ماذا؟ عند الله غير ما عمرك تشوف الناس قيمتك عند الناس ما عمرك تشوف قيمتك عند الناس راه هنا تيقولوا لك الناس سي الحاج والسي فلان والسي فلان والحاجة الحاج مشى والحاج ياتي من الموبقة ما الله به عليم راك انت سكان الحاج ولي انت مكون راك تسكن سي الحاج ربي كان في بلاصه يطلعك راه خا يديروا لك الناس قيمة هنا شوف واش انت تسوى عند الله حاول ان ترضي الله سبحانه حيث يرضى عليك الله سبحانه وتعالى يرضي عليك الناس. وإذا سخط عليك الله عياذا بالله فيسخط عليك الناس. حاول أن ترضي الله سبحانه وتعالى. قال يشتي عنده القبول وعنده سمعة عند الناس على دينه وعلى تقوى يعلم بأنه لسريرة في قلبه. شي حاجة تتحمل مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات. والذي رأيته افتضح أو انتكس عياذا بالله فلسريرة في قلبه في الخلوات وإياك وذنوب الخلوات. انت تكون بوحدك صريح لي هذا تفرد تفرمتي لي انت تخرج مضيضه تبقات للفيسبوك تبقات اليوتيوب تفنى في قليل الناس اللي خصها تبات لهم نظر انت ديزا سنت يقرا انت ماشي على مود انت راه يرا بيان كليير شي الناس هو تيجي صغير اللي غاسكرني ضوضا ما غير غادي يتسني على الدريه ضوضا نينو راسو باه طمزنو هو ماشي على كليه ماشي غانا نفكها كليه وعلي نضرب ربك كيفك نسأل الله تبارك وتعالى الستر في الدنيا وفي الآخرة. فهذا ماذا؟ فهذا ثم قال فصبر جل والله المستعان على نقص وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزيت. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي متوها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا أطلب لها أكرمي متوها هذه أسألون لكم أكرمي متوها أسألون لكم عسى أن ينفعنا ونتخذه ولا. ثم بعد ذلك نبره وما ترعرع في بيتي في بيت العزيز يعني حتى شاب يعني ولا شاب لكن تقريبا قال أهل العلم عنده شيء 25 سنة فأوتي فما فكان آية من الجمال والوسامة كان وسيم أوتي شطر الجمال سيدنا يوسف يبنى النبالة يعزى الغدنس يسكو الكيط ربي تبارك وتعالى تقريبا درس نص جمال المخلوق تقول دار يوسف عليه الصلاة والسلام إلي خيمي لمرأة العزيز الفتوة الدرة دي التشكي الفتوة الدرة دي التشكي يسكي واحد مين عرف لا سكي واحد مغارد يزري وهذه نفتح لها قوس إياه والخلوة الدره لي التشكي كان بيفات نظام أزند ما زيتين أشخ الله علي ما خلي إيه مغاي ومرهي أعزاد علي خلي هذا الدرس أشياء والناس اللي سوال هي اللي تني ذاهم وطن ها خلي خلي غدا إسخالي هذا جمعات هذه راه شحال من واحد ما تتعرفو حتى تلتزم هذه ديها فائده ملي تلتزم تمنع عليك الله سبحانه وتعالى الالتزام وكذا ما بقيتيش تبغي تخلط بين العيالات والرجاله يعني تتعزل هادو بوحدهم تتعزل هادو بوحدهم حتى تعرف اللي بغاك واللي ما بغاكش حرام تسمى كيما ما كريدي اشكون قلت يا خو ولو داك ياخذو من دا ادخلو داك اش كان يتمازين تعزل دار عمي علي ايه عمي علي ايوا وانا قلت الناس كاع عمي علي تمام تيسكن تقصير تحتاج مغارب نسلس النقاع في ستيس حتى تندي وصلت خلاص ندير غاز نستير غاز واحد وتسيدي مغار واحد وما تسعيد شي حتى اجي زاك نقصت البيت عمي وهو قال لي هاد لي ميار مويد هادو لي هذا راه هذا مقياس راه معيار هذا معيار راه امرأة العزيز وفتتنت بماذا بفتاها ازودي خني دي غاز نخدم وغز نقصة ففتتنت به راه خطيرة القضية هذه ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربي كذلك ما صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادي المخلص واستبق الباب عرفت شنو واستبق الباب تزل تزل سلبا تزل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تقتل بيبان ماشي يا لنسين ولا يا العداء وغلقت ظل في علمية باش هو أغلقت وغلقت تتنيت الزرازة ومسكرونة وتدخلها تنتسل فيه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك بس سنة قال معاذ الله يسمى جلالة السحبة الخشمة ربط العظام ربط بركوة يتجي يفتني جار واحد وقال لي ماذا هنا نولو واحد تمونا الدرج لقي برا نقول له يقول لي خبام لي تيلي نخس سرير هذا سنة واهي وطول كي دي يقدموني لك وانا لي تميل على البلاجة سبحان الله ما يسن التوي ها البلاجة اللي اختلا هذه الهدامة اختلا البلاجة وطلع الدرد وجليس خلوه مضم معاذ الله هذه المرأة العزيز باش ندرجو شوية باش ما ندخلوش لهاد الشرحة الشرحة شوية مفضوحة ندرجو بالدرجة باش نبغيو نرجعو وخالد ما هيت لك يعني هذه المرأة كانت حسنة وكانت مرأة جميلة وهي مرأة العزيز وأوتيت منها يعني من الحسن والجمال لأنها مرأة ماذا؟ لأنها زوجة العزيز وتعجب يعني النسوة ماذا؟ لأنها ماذا؟ لم تفتتن بواحد من أقران الزوج ديالها، شي واحد يعني من الحاشية ولا شي واحد اللي هو ميسو ولا شي واحد فتى. واستبق الباب. تزل سيدنا يوسف عن بن الصلاة والسلام تزل سيدنا واستبق الباب، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الله اشتدت من القميص وألف يا سيدها لدى الباب. وفهمي؟ فهمت العزيز. ريري تزربني في الناس ما جزاء من أراد بأهلك سوء قالوا الله صار دوسي ريري ترك بس دوسي نص الله تبارك وتعالى معاه راه هي ما جزاء من أراد بأهلك سوء وبغي يعطوا الحكم باش ما يقتلوش إلا أن يسجن أو عذاب أليم فسي الأحكام والنادرة إلا أن يسجن أو عذاب أليم ما بغاتوش يموت هو سيدنا يوسف يموت لا وإنما ماذا؟ أن يبقى على مقربة منها فهذا كيد النساء صلى الله تبارك وتعالى المعاذ صلى الله عز وجل المعاذ. يعني الشاهد أنه ما يكونش عندك البراني في الدار وخا يكون خوك. فهذه نصيحة. حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عنه قال رأيت الحو؟ قال الحو الموت. الحو هو قريب الزوج يعني وليها العائلة والرياسة. اش كلمة دي طمزة ما عرفناش مع أخو رات سلام بتعيد ما ورات سلام بتعيد عمي ورات سلام دونه ما شابش أنا دي القضية هو قضية لا يسمي ما لك وما عليك وهذا يعني غالي غالي وتتلاشى أما يقهم هذا يقهم جزاه الله خير الله أرنا كريف قيم 90 عام الدرسين يا أخي يقول هي تفقيت نمية تخزر والدي تفقيت هذا مجرد ظريب ديريت تفقيت هنا تكون 80 عام الدرسين مش تقوم كنت أديز الدرود وحتى الشهير هذا يتقن إلا ما كلا إنه يتني الوالدي تسولي السلوك وأنا لكم يا ولد دفع خزيتي بيكس يتني الوالدي تفقيت هذا مجرد ظريب كفني كراني أنا غير الشعب 30 سنة 40 سنة وش كل واحد القرن إلى يمون الكرام سنة يلا بني والو والو فهذه غيرة لأن الغيرة نور. هذه غيرة نور شحاليهم لا بغدا تشوفهم راكيني الناس كانوا مع عمرهم 80 سنة 90 سنة بقى كده يحفظ تجي عنده الطاطي راح حبيك بيض الضياف مجي جاد هذا بيض الضياف بيض الضياف مش يتعزلوا الرجال الوادي وتعزلوا العيلة مش كي يخدركم ده ما تخلطوا كل هذا الخبازي وتغاضي واحد صافي اما ابن مو يتخلط عادي نعكلوا كل واحد تخلط غير غازل التمارين نبدا فهذه ماذا هي قيم اسلامية فهي ماذا تتلاشى عند ذوي ماذا اللي قليل عندهم الغيرة صلى الله تبارك وتعالى واستدق قلبه وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدلبا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزال أرادت كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يعني ودلي شاهدين الناس يغيور به تي ملسيت نسبي غمس لقدام عند غزارة وقتها التالي يعني نتسكي الجسم علاش كين يدعى عن ماذا سعماتي انت تبتغى فوق وزيرة طول وإن كان قميصه قد من دبر غيب القميص غمس لغور دين رياء تسنتمي سنتي زنتها يا الضربة زنتها يسكير خيسي يعني ساسير ولا تديتو فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخطأ بردي ما سندر ودمو ذي وضيف ضع بس زين يوسف أعرض عن هذا زعما زولي عزينا دو تعود تأسر بسترها سكير هو من نيكس أزرين ما سينا يتمغاتنس واستغفر لذنبك إنك كنت من الخطأ على أخي ما قال تذكروا بالدولة استيسحلوا أسينا استغفر لذنبك على ما سينا يلا مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكل الناس لابد لك من أربعة شهادة قال إن وجدت زوجتي يعني تزني عياذا بالله كذا قال لابد لك من أربعة شهادة قال أنتظر أربعة شهادة والله حد السيف ولا أصح أتقنى كيسكوزة تنزل الناس فهو أغيروا يعني به غيرة وأنا أغير منه والله تبارك وتعالى أغير منا غيرة ناس استدفع الكسر تخلص أربعة شهود وعلي سادة صار حد السيف ولا أصفح يعني ماشي صفحة هي ماشي هي تتصل لي مسادن يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين التبرقي قالت لكم درمي نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه لما يوصل أخبار بأن العيال تدعو عليها يعني قال نسوة في المدينة لكي تبرئ صارت تسكت فرجي معنا أما الثياب قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن اقتلت جماعه مزمزه أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا زولي خنيت عرض سنت تدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا قال بعض أهل العلم يعني تفاسن تيسير تفاسن كانت غوصل لها بين سلموس كي يتير تفاس لموس تفاس زولي أتني تفاسن كان الفاكهة كانت تفعل لقرا ليحتج جلب بين سلموس واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وموت ابنا يوسف أمين أصحابس يعني زولي أخني دارت نتسميري دارت نتسمي أمور قالت اخرج عليه فلما رأيناه أكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ولما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ما تهجم يخزرنا تصبروا إيمان ماشي البشرية، الملائكية، بما ذا بحسنه وجماله. لغي السهاد غير لزنا له العمي علي تمارا نرزم تي من سنطامة سن يوسف بين كل إذا سنسن والحسين ما له. قلنا حاشا لله ما هذا بشر. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصالح. القرار بالسجن أحب إلي مما يدعون إليه. أما كدناش على هذا الرجل هذا عليه الصلاة والسلام على من الصلاة والسلام. فضل السجن على إتيان الفاحشة. فضل ماذا؟ السجن على إتيان الفاحشة. نحن لا نفضل الفاحشة مع السجن. أي أستاذ كاس خوان سيغي نازن كالين قال حتى 30 عام صفى الخطر تلا ميتين غيا قناتي إنا كون كي نغاتي مسخت لنا قريب اللي حسبنا الله نعم الوكفانا. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه واللي تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. واش مشى الحبس؟ دخل الحبس. علاش؟ على عفة فرجه كان عفيفا. هذيك راه نسيناها ملي قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. من ربه؟ العزيز جزاكم الله خير. في الأول أش قال؟ حيت يوسف سمع ملي قال ليه العزيز أكرمي مثواه من يالله الدو من يالله جا أكرمي مثواه يعني بحال اللي قلتي بالعربية تهلا فيه جاتني شلعيت كرمات مزيان تهلا مقيس أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ملي دازت الأيام ودازت يعني الأعوام وكذا فهمت به ماذا قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه. يمكن أتغدر وهي غنغدر شيط الله هي يطلع يهيبه من دهمي ماشي يطلع يهيبه من دهمي في المسخوط تشكي تنسيس تكال كودنا غير نوري لا تصدق قرسي مني تصير بيز غير لو فكر محل أفكر محل تسمى يزيفتا ونزادة تتليل ولا دي تصدق قرد لقطة أم غدار أكرمي ما توا عسى لينفعنا ونتخذه ولا قال معاذ الله إنه ربي أحسن ما توا. قال الشاعر لا إله إلا الله تفتح إذا أنت أكرمت الكريم ملكته زين وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. اختمت ولي قال الكريم ولي قال يوصل لصل. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وريت جاوني صافي اختمت كرم صافي تفرسي إذا أقول لي قبل ست عقل. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده اختمت كرم الله حرم ولا قد تمرد في الله ولا يخصى كريم زرين دار دار كان سكيت ستو. فهذا ماذا؟ معاذ الله إنه ربي أحسن حتى قال رب الله سبحانه وتعالى دخل معه السجن فتيان ما ادريش نتعطلو يعني ان شاء الله تبارك الله باش نختم كنكونوا نزلوا جوج وحده ولي ترى ما تكون دير من هنا طرح مزيكي ان شاء الله عز وجل يا اختي اكبر في تبارك الله كل خير هذا القدر كي قال لي سيدنا يوسف يكتن على قصر يمشي للحبس حتى كنا نقول غادي نقرب احنا نسمع غير النظام لا استنى بس يهم الله سمي الباكسني الله يرضي السلامة. المهم يقدر بس انت شايدة بعد الجنس اللي جرب. قال ماذا؟ ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير مني. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يحبس أين لسيدنا يوسف إنا نراك من المحسنين. أحبس يحبس وزلح. غصنا مما نراك من المحسنين. إبانا يسجدنا معدن ودعو إلى الله بلحظك قبل لفظي يسنح حبا لكم والله لا يسلم نسجدنا ماذا هنا أي الناس أسجدنا هي الناس أخذني ربا فقه الله يسخن والله وركم الدرع جزاك الله خيرا إبانا هي وغد من هي سأخذني أبوه أما سنجد ريغ يدعو ربي على اللي تسفلوني لكن إذنني ألفقي الناس الله الله صحت أدخني واني لأخذني في الله وركنسيا ما قالت المصمر كان يدرنا وكما ضحك اشتاد اصلا فقهاني شغل اصلا قالت قال الناس اودي قول له الصحبة دخني دي واني لاخي من دي الله وتنسى لما قول دخني دي واني كي ورس دي مقبل نسان زينا وفكا لك قال يطلب الله السرعة قول ما نعمالي بجدا اكيد يانو قال انا ينصير الله يجزيكم بخيرتي الا دليل والدي القرش على عمر داش كانت مانين سنة ولا كان ايه الله مصمر ايه يد بيموت الليل اما سنة ربتي دي رسول كون انا على ربتي سجمع يطلع ياك راه ما يحرق راسي من سيد كلشي من هنا ربي الخدم وهو اللي يطص مركزة عطيت تنصح لعل وعسى ديالو يخشو ونجمع عليه اسمع صافي قال عليه وخلي جمع دي سيال أخ ثمانو كي قيرا لي جمع دي صنو كون عمي علي خصك يا علي خصك يا علي خصك يا دلقيت نصح فقير كون كوني نحق صفر السي زوران وفقير حق صنو سيد نوا إني كان يطلق ذا وفقير دي أنا يطلق ذا وفقير يتقلن إنا زوران وكوكو عمي علي قام سيك سوى لا أطلق ذا تي تاسو هنا حيايوي نكي صح الله العظيم أنيني ورحمين الحلقة تقند واحد يدند انت تايسا سينا دي تغلي تغوي المهم لا الله المستعان اختار استكوت شي اسيت انا بغيت نعمل عليه دقاي الله المستعان النبي ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني رانيا اعصر خمرا وقال الاخر اني رانيا احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويلهن نراك من المحسنين مباشره نشر التوحيد او نسى نحب صغيره ويدعو الى الله سبحانه شزوا تقلك يا دايز واسك الله يا دايز ويزوزوا لي انت الفوتو يا تي فتره تكات يوم الدرس وهو نسمع سايس كتعين يوسف الدرس لما واحدة قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبهتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم ارسلي الدعوة واتبعت ملة ابائي التوحيد والتوحيد اخي سواء عندكم شر التوحيد وغنس الحبس الناس هادوس كيما شركة ربي تبارك وتعالى هادوس كيما نكو ربي تبارك وتعالى أدور صرف تغرسي إموري هنا ربي سبحانه وتعالى أنه تقاطع ما سهرا تيري التروى يموتوا هنا مراكيولو سمعها رحنية وكي تعالى كنت تبقى سمعها في الصدر واتصال ما هذا هي التروى فكل هذا ماذا ينشر التوحيد فيوسف على الله صلى الله عليه وسلم في السجن أو في الحبس داخل داخل هو الداخل وأغنزا نسمع هنا أغنزا على السيتي سخوني كل التالي ربي طبر ربي وجودني كان عند ربي بضاي سيقير وكي قال ما ستوريت ورياض الديزمو ربي السلام قال ماذا؟ أبو سلام وتنشر التوحيد قال ويا كره التوحيد أراه كل شيء غادي يقبلوا منك الله سبحانه غادي يسمح لك الله سبحانه إلا الشرك إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهن وما للظالمين من أنصار وإياك وإياك تنسير دي المرفودة ولا دي الدبيحة ولا تمشي لشي اسميتو وتبقي تقول يا ربي تمشي للدار يعود وتطلب وتتزول لا طلب الله سبحانه وتعالى وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى والإشكال يا فاضل هذه القضية ديال الشركية ما بقاش على الناس في العربية وكذا وصلت لها طريق كان مازال قالوا لي غراع قالوا لي لكم العين وقالوا لكم الدعوة صحان ولا كذا وحتى تحت درت لي الدار لاباس كفاش جيت درت التوالي كاستسيل وسدوا الخوالي إلا كانت الرطيط هذا زرعت المرسيدس يا سي انك تطرب العين قصه الا نهارو شنو يصرا على الزكر ورد قال لي سيستي وطلبت كسي ديني كما مسكين قصه اسود اوريجينال اوريجينال تاع زود المقرضه اللي هادو كيتقطي وكيتختار البلاص فهذا كله من الشركيه واذا جين تلعب راس مالك في 600 مليون 800 مليون ترجع شي مش عيب باش يسبب لي هادشي راه شفنا تشكي دارك هذا انا كيما تحالت لي العشوم اللي ولد كيس الهدهد الهدهد هذه الموحده هي والله بها الموحدة قال الهدود غرس نفسه مزاق ذلك كنت وقت حالي لا يجوز قتل الهدود ولا يجوز ذبحه ولا يجوز صيده ولا يجوز بيعه يفصل بالوسامة شكيه الموحد يفترم بس سبع زمس فلسطين سبع قال لي غدينا يا إيمي قال لي غدينا سيدنا سليمان حطوا بما لم تحيط به وجدتك من سبع من بأ يقي إني وجدت امرأة تملك مالكية من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها قوم يسجدون للشمس من دون الله إذا ما جلس العرب تحق تزد في التوحيد الهدود هذه الزيطان الزيطان اللي يرشم لي طغني شي شيء ماشي شي شي تشوك يجي شي ما مسكن يجي شي واني ما نزل التوحيد الهدود اللي يسكن يجي شي واني يشكد يسمى واحدة هي ماشي تعدد انت لطادو زوجك تطلب بوست قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم زين وصدوا عن السبيل فهم يزعمون فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله يا عم الناس لا حال حال تسلي هدوء أيضا كايا وأيضا كايا مزين ويزن حتى 30 غرام ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض المخلوق خبأ في السماوات والأرض زين ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما يخفون وما يعلنون على رواة ورش ورواة حفص الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش العظيم أحسن رب العرش العظيم ولها عرش عظيم رب العرش العظيم هنا نكرة وأخرى يعني عرش الله سبحانه وتعالى الألف واللام يعني العرش المعهود ولها عرش قال ربنا سبحانه وتعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون والله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال صلوات الله صدقت أن كنت من الكاذبين. هود هود وحده كان سبب في إسلامي مملكة على يده بالملكة ديالها ملكة سبع بقيس دمس المملكة كله ما كان السبب. هود هود سليفة الزمز فلسطين سبع يريد السبع فلسطين زخ فلسطين دعني ويدخل بركي باقيش يريد تغزر ما سندر باقيش سما سنزبا سما سنزبا سما سنزبا فلسطين دي تمسكي دار خدمة دي مورا ستبكا إن اكتب كوب نكرا دوار جانا يكن يريد اسكاري يكي لو كنت كتاب على سكي كاري قرد نوات فوق دار طاوت مون كي دي سدطر ترقوب زخ فلسطين أرسابا سمش كعاني لا نفيه بس فلسطين أرض الشعب لان الأردن لان سوريا لان العراق لان زاتون السعودية أنا ما سلي أنا غوز ده الكويت العراق حدود نقل السعودية ديما هذي مش كنت ميزة رد بيل هدود اللي نها قين وغراس اللي جوان اللي لو بعز اللي كل شيء عدري يشتهد هو الله يرمى الله بس هدود أش كنت غوز غرس ناس يقول تحن الشيء لأنه قلنا إيش قلنا رمى شيء غير الناس اللي هما ما قرر يشت الناس اللي عندهم وقت تلقى الرجل قلت الفرص ما بس 100 مليون أيش بدأت كم طوفي خمال مشاوي ده سيارة الحبس يقول لي سبب لي أنا القاضي عندي عندي الموفيطة ما الموفيطة ده كده والاخر ده ودي تبون بعد ده يقول لا دي أبي أجيك لا بس عن كل أوكيك لا بس كي أمش ذاك هو اللي تسي وضوس لهيف شحال عندك في ذيك الحانوت كا كلها شحال عندك في ذيك الحانوت مش كاين تينا نضروا على الشاب اللي يقول له نقول له أتي أنا مش كاين هو لا ما دام قطوف الصدار دام ما اسمش شي حتزوني ضاني يدي عرفت ما زلت دوك صغير سيدي ضري صغير ما ورداس لي والف ريال كله تخحل وتيقول لي هذا سبب لك تولي بخير واش هو دري هليت تو تفسح لي هنايا اللي كنت بغي ما انا ودي بخير اجلو غنطور زي سيد مدينة قال سبي وتولي بخير اسبي ما هو يقول لك هو الحالي راه الراجل عنده 600 مليون هذيك كاع هذا الشهر لوك كي سخي ولا تاع عنقني ولا يدار كله ولا حتى دا ما زيدنا فهذا ماذا هذا راه لا يستسى باش تجي انت على العظمات اللي قد هذا وتجي تسبب لك شي حد ما خدام ما كيخدم والو ما يوفى الطلقه راه كيزي كان اي زيرات وجنبي راس سمي هذا كويس ويخدم انت راه ايش بعيد فهذا راه لا يستسعى هذا من ماذا هي هنا بدا يوسف من بتوحيد الله سبحانه وتعالى قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مباشرة أول لهم الرؤية قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك زعما بدري غربي ذا العزيز اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان وذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين الله تبارك وتعالى يدير عاوتاني السبب باش يخرج يوسف أمين وصلى الله راه أيها الأفاضل خصنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله راه هنا فين كاين راس والله الذي لا رب سوى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وانت حسن تنصر بتبارك وتعالى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى أصحاب موسى وجه موسى إنا لمدركون زدني الشهيد سينا هو مال صافي أشكر بحال كذا قدام في عود الجنود مسح عليه من الله ما يستحق تبع موسى عمين وصحاب موسى هل يضيب يدق البحر قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون صفو سنا ومن في الدار ما سنا سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدي ويمكن ربا ليخدي أحسن الطالب بالله عند الشدائد عند الشدائد ماشي كي يضغط من اللي ضغط مسكا تركي كي يفسك مسكا طالبور طالبي كده 3-0-61 0-61 وغرا وين ربي طبارك وين تحتاج هذا الرئيس ولا وين كنتو راوين صبي طبارك وتعالى كيف وكم إذا بسجل فقيه هي ناس من الفرد اللي انت ضغي لني دنها صح يا ريب الخير هذا تقول من الفرد فدرت دي فوام نختلني كي باني صح الله ربي السلام قال ماذا أما أحدكما فيسقي ربه خمر أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من هنا بينا بتأويله إن الله كان المحسنين حسن الظن بالله أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين قلت حسن الظن بالله إن سيدنا موسى من أصحاب موسى كلا إن معي ربي سيهدي ماذا سيدنا ربي تبارك وتعالى يضرب بعصا وسيدنا سيدنا موسى ما عندكش كتقرا يطير بحرب ما سن 70 ألف نبرة لا غادي تبعنا وهو سمعنا وأطعنا ما فيهاش قبض الهضره وقال سمعنا واطعنا ربك ان للكون ربا يحمي خصك دير لي خطا وغنسني كاستو وغنسني وغنسني داخل دار سكت هز بهذا الخير راه يونس بن متى حسن الظن بالله في بطن الحوت في ظلمات ثلاث بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل في ظلمات ثلاث واخا يكون عندك المعرفه ما عرفهاش مي سبتي تفكو داك مي سبتي تفكو يونس عندي ناس صلوا سيدي بغيتي كاع تكون يلا عندك المعارف وعندك الفلوس ما تجمع ما موتيتني تسلم اسمي البوت تاع يطلب الصايور يا زيد نهي ما تجمع مع من غدوي مع من غتقولها بعدا عندك المعارف عندك الفلوس باغي تديه باغي تشري يا بلاد كامله ايوا ما موتزني غتوصل بحال راس اللي دير بوت ما تا والو ديال المزن ما مع ما غدوي ولكن يونس بن متى ولكن يونس بن متى على نبينا صلى الله عليه وسلم واش كان تيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ايقن يقينا جازما واعتقادا لا يقبل الشك بان المنقذ هو الله سبحانه وتعالى والله كان يتفك حتى ما يسمح حتى يستي لمز اسلم ما يسمح حتى يستي لمز عطا شنو هو الماركه ديال الحوت الازرق قال بعض اهل العلم الحوت الازرق ديك تيسميو لابالين عرفتي هاد لابالين هذا راه بحال الجزيره هو السنوان متنا الناس كاين في مصاد الناس كاين اللي فاخر كاين يقول شنو كاين تيسيني يسغي نهار تشعل في دار تيحس سيني كان فات دار يماس زون دوا الاسنان العلمي المزمن سيدنا يشبع ما تطلع وسن وسن يقول الله يجزيك بخير وسي صوت خمس صباح انا في النزال ادخل من صباح عيطني اسمها تسكبر قلنا ماذا هذا ولكن ماذا ماذا نعم 40 دقيقه باقي الحال عندي الله يجزيك بخير قلنا ماذا ماذا قال يونس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا التوحيد سبحانك ينزه عن جميع النقائص اني كنت من الظالمين ماذا اعترف بالذنب لك هذا سيخصك تسكت حتى قال اهل العلم من قال هذا يعني من قال هذا الكلام في اي وضع غادي يفرج عليه الله سبحانه وتعالى تجمع يغطي قد غماني تيامس نغماني تخوان سيت نغماني ودائما كيتفكوا من ربي تبارك وتعالى اني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان ربي تبارك وتعالى فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم بعد ما تفك ما كان السبب السبب كان الدعاء يفك ربي تبارك وتعالى حسن الظن بالله فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك انا هذا السبب ياش باش يفرج عليه الله سبحانه وتعالى قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ابخاص احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه يعني بعد مده لانهما ذكرت في القران على امه يعني قوم او امه متى او امه يعني سميتو ان ابراهيم كان امه هنا وادكر بعد امه احكي هذا الرجل هذا اللي هو كان غير من العبيد يسقي ربه خمره عليك يا ولد عرفتي تبردني يسقي ربه ماذا خمره اما احدكما فيسقي ربه خمره كان غير جنب يعني جنب الملك وكذا يعني الملا والحاشر كذا قال يعني يعبروا له الرؤيا قالوا ابراز واحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فتا سيفا الزعندة هذه رد كيس إيسو اللي غرب مزا يسمع يا ندي الأشياء سوى الله قدام الملا ندس قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسله افتدى السلحب بس سيدة يوسف زيد ايها الصديق مباشره في فاس الوسام يوسف ايها الصديق من افتاد والاستنكال الذي صار الحبس اسم يا الصديق على جل هذا اسم الصديق الله نعم الله يجزيك بخير الغاز النور يسكدو اشكون الصديق هذه ثلاث مرتبه الا الصديق الا الصديق الا الصدوق ثلاثه المراتب هذه الصديق هي الاعلى انا في اسمي ابو بكر الصديق من هو سيسو الصديق لي غيوم السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذيك اللي صرا والمعراج قال سمعت ما قال صاحبه شكون دار الصلاه ديال قريش ضربوا بقر السدر شو انت انا بتكون رايت ما قال صعيب ان ان ام تكون غادي يفتر بس بيت المقدس يغلس يدرك المنتهى يا يوري الناس ان قال ان كان قالها فقد صدق اصدقه في اكثر من هذا يا الله الناس استنى تحقق من استنى الناس ان صبي وظن غير ناس ما نصدق إلي الغمص الصحابي الشهادة سجد سين يا الغمص الصحابة ننا العلم الشهادة سجد سين يضرب بعيادة بالله إلى حد سين ولا كرا لن غير نهار كرا دي لي جزن الصحابي الكوزان استنى قلت يا سنك جزن إلى الصحابي وشك الشهادة سجد سين علاش يبيت دن بي صلى الله عليه وسلم إسنان العلم يدو الغمص السوق أي سن سن بي صلى الله عليه وسلم تكلم يلو سي جوان زودي ناكر زود ناكر نبي صلى الله عليه وسلم كالحاج الناس من يشهدوا لي الناس أنا الناس وادي شهد بلا يزيد الناس يصدقوك في خبر السماء زين زين كيف قام دي كم ربي دا مرة كل زين زين محمد سيد بعشرة يلي نيد داس لوي سمن سين الدقيقة تخشى هذا سين تاري شاء انت سينان يا جن سين الصحابة يا شنو ودي شاء داس تدا وانت يخسر نجاش كل سين الدقيقة دتا قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر وقال الملك ائتوني به يفسر سقطا الناس سيسكوا سنة داروني للخير أتفلكلوا سيسكوا سنة كسيلي الجفاف كلكم الخير لنا سيسكوا سنة نظر ومن بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني الجزنية تدعتك بصراحة يوسكوا سنة الناس فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فذروه في سنبله سيدنا يوسف علينا الصلاة والسلام يمرأ ما يكسان تحبو لحبو أتي تجد خطا يدر أتي تجد خطا يدر وأتي شتا وكوز ورد شتا وكوز ولا كل شيء فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل يعني سكرت الاقتصاد عندنا سيسكو كوز نرى نضرب نضرب بزير نوري لي وادي أغلب دغيلا شكوتي ما تارين سبحان الله عادي ماتي نضرب بالسلام يا ربي انظر بتبارك وتعالى تغدي تغدي تما اللهم امنا بما انت اهل الله ولا تؤمنا بما نحن اهل الله اما زعما غير نظر ربي تبارك وتعالى عملنا نخشى ان تنزل علينا حجاره من السماء نسخل استسقط في لايك بيزوس كوميتا قد العصر سو العرف ولا بالك اللي هو وسيف ديريكت وان تو تي اي غادي تفت نزل ما نزول يخاف الزوال نظر بربي غادي غير فقال من اول له ماذا الرؤيا كلها عام يعني فرق بين السنة والعام السنة قالوا لماذا للجفاف أخذهم بالسنين يعني القحط للجفاف أنا في فلكة نيفي يعني عنده 30 عام ماشي 30 سنة السنة تطلق على يعني تقولنا إخنية السنة يعني الجفاف ده مثلا قال أما العام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر قال الملك ائتوني به إن سواتيته لأن ذا الشكامة تزينا أنا أرجع إلى ربي فاسألوا ما بال النسوة التي قطعنا إليهن إن ربي بكيدهن عليم أريد أدي فوق الحبس لماذا؟ باش يسبين أي برا الدم حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الدم ردي زكي أم ويتي ناكينا تفوق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا إنك ودي سيدنا يوسف حتى يغدي فوق مثل أول وأنا فهو معذور وإن نريد أدي فوق سلعة إلى أدي فوق أي مدى أتبرع الدم سيدنا أدي فوق سلعة قال ارجع إلى ربك قصد سيس العزيز ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا إليهن إن ربي بكيدهن عليم بس سيدنا ربي تبارك وتعالى ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق هل براء مس سين انت واش كنت اقول انت السنه يعني هذه الايه الثانيه تقول اهل العلم بان هذا من قول يوسف يعني حكاه الله سبحانه وتعالى عن يوسف في الاول قالت امراه العزيز لنا حصحص الحق وانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين امراته ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب من العزيز يوسف قال ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور قال الملك اوتوني به استخرجه لنفسي وعليه ما قبل ذلك الزوال سنقصر سلاحس وزير الاقتصاد مصر وزير الاقتصاديه اما اصل مصر انك اليوم لدينا مكين امين قال يجعلني على خزائن ارض علاش يجعلك سيدي ماشي سير هي مظلمة مصير ولا هو ماشي غنيرة ماشي الدنيت يسي سنيسي إلى الجفاف إلى الجفاف إلى ينزوها زي الاختصار باش مي باش تنعم الرعية باش يطلع غمازن الشعب هو اللي يشكل كل شيء هل اللي غنوش كان مين؟ تاوانس و أي تمس نعم أي تمس فعرفه هو وله وهو له منكره وش كان والناس انت التنين ايتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنه في لكم الكلى أنه في الكلى زيد وأنا خير المنزلين نعم هذا تجلو تو ديتا بولي هاد ديال النس يا بو دي في سادس اللي هو انا الجردين كي غير الله يرحم ليك الوالد او دي صاحب الله يرحم الوالد الشاهد انه افرخ هذا راه راضي صوتي تري ان حنا نستر حمر ربي غير كوسيانيا هو تموت سي الناس نستر حمر بيت في ايدي حبيبي ما قال صافي يفتد يفتد يتحسن ماشي ماشي الشيب سلك اللي فران سنتوالي الموبيلي تتسكتي يا تمونديديس طبعا بكي قيل أولدي الله يعطيك الخير الله يجزيك بك يبوي دعية ديس هاتي تالي فرقا هاتي تالي يبوي دعية ديس حال إلا سوى خصيلو فهم هاتي دعية ديس فرقا هذا فتفتو تجمع دار في التشكر سوى الباري ري إنما هذا غير غير أشكي النيت مين أشكي النيت هيت معس وهم له من كرة إنسا إنسا ألا ترون أني وفي الكيل وأنا خيره المنزلين مهمة إليه إنسا والدفع إن لم تأتوني به فلا زين فلا كيل لكم زين هاكا ان المهم بين الترغيب والترهيب او الناس خماس ان الناس خسر دمي هادي ان يا كذا الضم زد كذا دي ديهم او الناس بنيامين شكون هما سي ما اسمه سمي لا لا العلم اسمه بنيامين لي اختي ديوي وري لي بابا سنه سي ما سنينا الا منكم عليه الا كما اميتكم على اخيه من قبل فالله خير حفظه خير حافظة أمرز الحافظ فالله خير حفظة إيفا سنتي إلا أن يحط بكم لتأتونني موثقا من الله فنس العهود فنس المواثيق باش تهزني وراه اللي غفتا إيش كتسمي مولد لغنية الحلال اللي غمي اللي غيتي أمرز غادي نكلم صافي الله يجزيك بخير الله يعطيك الخير واحد خمسة دقائق ونتعب بإذن الله عز وجل قال ماذا تغيير غلا تاخذ واش كانت إيش كتسمي مهمية الحلال باش درسي غما بنيامين أيتها العير إنكم لسارقون فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون نسكتها ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني تيك أنا سمي زو تخنيت أفطري ليس التوزان أفطري إلا ما إننا يعني أفطري يعني يو إنت برس التوزان تقول شيء أسنتين هنتين عما سمي هنتين عما سنسلعتين بني أمين أفنتين هيز ما سسنا فخذ حدنا مكانه إن نراك من المحسنين يحبسنا على حسن الناس إن نراك من المحسنين وإن الناس على القصر إن نراك من المحسنين معدن الرجال لا يتغير والنهي هنا يزيد يوصل أصل ويتبدل ويتبدل المواقع الحسن يجيز من المحسنين القصر يجيز من المحسنين نقول يرضى كتلا ويرضى كتلا من المحسنين تسيدون بم الدوان ذلك زايد يمكشو الحركة السكودة ولا كرا أبدلت أخبار المحسنين كان تسكر اشكو علاش تبادل داك اشتو طار السنزه معدن الرجال لا يتغير واللي كان يوصل الله صلي تغمى في النص واخا ينسى وصل واخا تسوق البورش صلي قال البورش تاعي سكر يو عشان ملي زوج سوقت يمي كي راه يسوق يمي زرت زيفتو يا خي بيا خي راه شفت انا مودي سوقت انا زوج طروس بغيت نذكر شفت بيا ماني مودي هذا ستيت في الدار شفتو تاسيس وتسوق ديال السلسه والحبسه تاعي فلاس طامو بيني كتسكت فلاس سرت استخدام مالك هي الناس يعجبني يقضي لي صايم هذا يعجبني اش كتعرف تسد الطاكسي تروح هذاك ما تسد قول ماذا ان نراك من المحسن قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده اي يامن اش كنتاس ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون مزعي نفسي فسولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يتياني بهم جميعا وهصبر والديا يفتزع ويستين دروا أريد الليل لغبه وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرثا لو تكون من الهالك إن ستدت يوسف أريد صافي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هذا ولا جنس كل شيء إلى الله تحس مطالب إذا يفتس اسمش كان نكا سيدنا يوسف ما توسن على بين الصبر أكثر من 30 سنة هناك من قرب عين عام النكا زيخ يوين يغمز إلا الغواني إلا الغرار اللي حبسنا كان 9 سنين الكيسيز بيضع سنين كان 9 سنين تقريبا الكيسيز ديال الحبس وجوت يزريبها بس زمزي أي لغ النكا كان 40 عام زايد 3 سنين ده غواني يضمع أي لغ سنين لنا تالله إنك لا يوسف ليخدي ورين نحس الله إنك لا يوسف أنا أختصر شخو غضاء أساسي في نفس المدرد لهم الله إنك لا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا زين أحسنت تقوى الصبر هذا جميل هذا جميل عنوان الإمامة أنه من يتقي ويصبر يتقى ربي تبارك وتعالى يصبر أي نغمي فدي المدينة الناس أين تأويتي دباباته لغيويني إن سوت القميص القميص هي السبب من إيو أنت بابا سيها السبب من غير إذا السبب من البشارة قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم محني فلز فارتد بصيرا إسفر إفرح إن سيخني عونا لما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللجوء إلى الله حسن الضالة وكذا دائما أي جلو فرق 24 سنة تقديد غيا وخط دي تسجل وكيف تصل مسخوط الواجه زمان هذه مسخوط الواجه هذا ستيل يفتح يسعني دي فوها ما سنور هنا هو يا 24 ساعة هيك يا ضروين لو قلت مدى ضغوطة ضيلو مدى سوى النير فهل ماذا تأويل الرؤية كلت يسمون صلى ربي تبارك تعالى الشمال أشكين دي ما سنيننا أين يعني فدخل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي مقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني زيد من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي رد لبال هذا المؤدل المفرد بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي ما جزينا لقت لي غران وبدأ دي غرسن هذه تمغين ما خورتي تختين تختين ما دي تنام ما دي سكما سزنا لا تتريب اليوم لا تبقى قالوا تالله لا وهو ماشي خطا خطا شكون العبارات ديال النات ديال النبي صلى الله عليه وسلم هما مثل مكه لا هيك الايه لا اله الا الله تفتح احسنت جزاك الله خيرا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ومن يسال حسب ما سالني بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ورسلنا الاحترام هذه تغرس من اوه كلها نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي شنو ابليس كريم هيك ما اختي الناس تنا المعنى نسى الناس مش خير اللي غادي يش كان النبي صلى الله عليه وسلم بس ما كان الناس نعم الفاتحي اللي غير ميال وهدر يعني وهدر دمو يحكم في النبي صلى الله عليه وسلم القاد الناس ملي كان يسكف عشره وهي الناس يقدر شنو نيداس تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين الناس خصتني تخطا من فقهه باش تزاد الذكاء هو اش قولي لك النبي صلى الله عليه وسلم تذكر على النبي يسامح يوسف يا يتمس تنتا كل يسمعي ان لك الناس نيت النبي صلى الله عليه وسلم يجاو صغير لا تدري بها اش قولي ستي الضامه صلى الله عليه الفقيه الناس يخشوا دار النبي صلى الله عليه وسلم ما دستني ان الله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين باش هذاك ديال نفس الجواب يسامح حسن النبي صلى الله عليه وسلم فغيض غينا كله الناس هذا تاويل رؤيا من قبل جعلها ربي حقا قد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي خلاصة القول كل المسائل ما تمكنت التون أتمت التون بأن لي ابتلاء إلا حتى غدا الأنبياء اصطفتنا ربي تبارك وتعالى فخر من مشى على وجه الأرض هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فاصطفاهم ولكن ابتلاهم للتمحيص فالصالح الابتلاء يكون لرفع الدرجة والشقي عياذا بها يكون الابتلاء ماذا؟ جزاء ونكالا نسأل الله تبارك وتعالى معافاة الاستفادة من هذا كله بأن الابتلاء لابد أن توجه بحسن الظن بالله فالله سبحانه وتعالى جمع الشمل وجمع ماذا وفرج بعد ماذا بعد الكرب كل هذا في نستفيده من قصة يوسف وذكرنا هذا على عجال نظرا لضيق الوقت وأستسمعكم أيها الفاضل وأنا ندعو إن شاء الله عز وجل شكري بيني أخذكم دين ابن الله حسن الدرجة والسلسة لتقلبوا لدنا مياه المال اللهم بعد أن ندعو ما حديثمون جزاكم الله خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما حيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. العروسين صلى الله تبارك وبارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير، اللهم ارزقهما ذريه صالحه موحده نقيه طاهره، فهو الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وزد الشرك والمشركين، واخذل اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، يعني هؤلاء الناس الذين كانوا سببا في امن البلاد. نسال الله عز وجل ان يوفقهم لما يحب ويرضى. ولا اقول هذا مجامله لاحد ولا محاباه لاحد ولا نزكي لاحد من هذا الدعاء، انما تذكرته للتو. فهؤلاء الذين كانوا سببا في امن البلاد نسال الله عز وجل ان يوفقهم لما يحب ويرضى. فالامن من الافاضل من نعم الله التي لا تقدر بثمن، بل امتن الله تبارك وتعالى على القرشي. قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا بد من شكر نعمة الله. ومن أعظم أسباب استقبال الأمن هو التوحيد. كتبتك يا عمل أن نخمزت وهو التوحيد. فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ زد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هو ماذا؟ هو الشرك. كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن الناس يوفقهم لما يحب ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى ديما علينا الأمن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وصاحيانا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واستسمحكم كثيرا ايها الافاضل ان اطلت عليكم.